يقول ربنا سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن هنا فإن المؤمن إذا أصابه شيء يعلم أنه خير له وإن كان في ظاهره شرا. وهذه الآية العظيمة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم تخبر الإنسان بأنه قد يكون في ثنايا المحنة منحة، وقد يكون في ثنايا البلايا عواقب حسنة وأمور طيبة كتبها الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فإن الإنسان المؤمن إذا وقع له مكروه فإنه يرجو من ورائه الخير، لأن الله قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، في الآجل في العاقبة. لكن الإنسان عجول يريد الآن، وعجبا لأمر المؤمن إن أمره خير كله خير له، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وقد يحب شيئا وهو شر له. ولذلك فإن المؤمن إذا أصابته المصيبة لا يكره ذلك بالكلية، فإنه قد يكون من وراء ذلك خير. وإذا حصلت نعمة لا يغتر، وهو يحذر أن يكون فيها شيء. ولذلك من فوائد الآية وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم أن ترجو الخير في المصيبة إذا وقعت. ثانيا، تحميك من قضية تشتيت الذهن في الاحتمالات الصعبة وأنت لا تقترح على ربك، لأن الخير عنده، الخيرة ترجو الخيرة منه، ولا ترجو الشيء المعين أو تصر على الشيء المعين، وخصوصا إذا فاتك ربح مال، فاتتك وظيفة، فاتتك امرأة معينة تريد الزواج منها، فاتك شيء من الصحة بمرض، فاتك شيء من محبوب بموت. وأيضا ففيها رجاء، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فأنت ترجو الخير وتفوض وتحمي ذهنك من هذه الحسابات الصعبة والاحتمالات التي لا ترى لها آخرا، فترجو الخير من الله أيما كانت. وإذا وقع القدر فأنت طيب النفس راضي، ترجو من ربك الرحمة بهذا الذي وقع. وكم يكون الشيء في ظاهره مكروها وفيه خير كثير.